ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. يعني كذلك مثلا لأن الطواف ليس صلاة، فلو مثلا فرضنا إن الإمام يجلس أو يطيل أو كذا وهذا، نعم، فهذا يستعمل، لا بأس إن الإنسان يطوف إذا كان الإمام جالس في الصلاة. فلا بأس إنه إيش؟ أنه يصلي، أنه يطوف جاي. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا يؤثر زيادة ذلك. يعني إنه يستحب للإمام إنه لا ينقص عن قراءة القرآن كل، أنه يقرأ الختمة والقرآن كله، حتى أن المسلمين في شهر رمضان أنهم يسمعون كتاب الله من أوله إلى آخره، ولا يزيد على هذا، ما يزيد على ختمه، لأنه إذا زاد عليهم يعني شق عليهم، إلا إن كان العدد قليل، عدد قليل 10 فأكثر أو نعم، ثم قال نحب إنك تطيل فينا وإنك بدأت ما تختم ختمة تختم ختمتين أو نحو ذلك، هذا جائز إذا آثروا ذلك. أما إذا ما آثروا ذلك أو صار العدد كبير ما تدري عن الذي يرضى من الذي لا يرضى، فيستحب له أن لا يزيد على ختمه ولا ينقص منها. يقول ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحرزوا فضلها. هذه صفة صلاة التراويح، 20 ركعة في رمضان بعد العشاء يقرأ فيها القرآن كله لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وهي سنة مؤكدة ما ينبغي تركها، ومن قامها مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن حافظ عليها فهو داخل بقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب السابقة تغفر بسبب صلاة بسبب هذه الصلاة. أتينا المرتبة الخامسة بالصلوات، والمرتبة الخامسة هي الرواتب. هنا شيء اسمه السنن وهنا شيء اسمه رواتب. الرواتب هذه هي اللي متعلقة بالفرائض، وهي 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. العصر ما له شيء لا قبله ولا بعده، هذا في الرواتب، هذا في الرواتب. المذهب عندنا هنا أنها 10 فقط، وأن الظهر ما فيه إلا ركعتين قبله، لكن الحديث الصحيح عن أم حبيبة أنها 4 قبل الظهر، هذا هو الراجح. الراجح أن الرواتب قبل الظهر أنها 4 ركعات، ركعتين بسلام وركعتين أخرى بسلام. ولهذا قال ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. راتبة يعني ما تترك، ما تترك، تصلى مع كل فريضة التي تفعل مع الفرائض وهي 10 ركعات، والصحيح كما تقدم أنها 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه الرواتب، وهذه تترك في السفر، إذا سافرت تتركها لا تصليها، يعني ما هو حرام صلاتها، لكنها الأفضل المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليه في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، ركعتي الفجر والوتر ما تترك لا حضرا ولا سفرا، يصليها الإنسان. أما ما عداها من الرواتب فهي تترك. فإن ابن عمر رأى رجلا يصلي الراتبة قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة النافلة زيادة على الفريضة لأتممت الصلاة، ما قصرتها، ما جعلت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، صلي أربع أفضل. فالأحسن والاتباع أن الإنسان لا يصليها إذا كان مسافر، إذا كان ولو أنك لم تقصر متابعة للإمام، يعني دخلت المسجد فوجدتهم يصلون، فأنت لما رأيتهم يصلون صليت معهم، أنت ما تقصر ما دام أنت تصلي خلف إمام يتم الصلاة، لا تقصرها، صل معهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فأنت ما تصلي ركعتين وهو يصلي أربع، لا. لكن مع هذا إذا سلمت لا تصلي الراتبة، تقول أنا ما قصرت أبصلي الراتبة، لا، أنت ما أتممت ولا صليت الرباعي كاملة إلا متابعة للإمام من شان الإمام وعدم الاختلاف مع الإمام. لو كنت وحدك أو مع جماعتك المسافرين لصليت إيه؟ لصليت ركعتين. إذن صلاة هذه الصلاة الأربع هذه عارضة، فأنت تبقى على أنك لا تصلي الرواتب. قال ركعتين قبل الظهر وركعتين، قال وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أفضل هذه الرواتب ركعتي الفجر أين أفضل أين وهما آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أقل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. يقول فيخير فيما عداهما، وعد الوتر سفرا هل تصلي أو ما تصلي، الأفضل الاتباع عدم الصلاة، هذا هو الأفضل. ويسن تخفيفهما، يعني ركعتي الفجر يسن الإنسان أن يخففه، ما يقعد يثقل ويركع ويطيل، يسجد ويطيل. أما القراءة فهو يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، هذا هو. أو أنه يقرأ آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. أما سورة البقرة فيقول تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا بالركعة الأولى. بالركعة الثانية بعد الفاتحة من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش هي الكلمة؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو تقرأ هاتين الآيتين، كل ذلك سن. نعم. وآكدها ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ويلي الفجر ركعة المغرب، يعني بالفضيلة أول أو أفضل الرواتب ركعتي الفجر، يليها بالفضيلة ركعة المغرب بعد صلاة المغرب يليها بالفضل. ويقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، يقرأ في هذه بالكافرون وفي الإخلاص، حتى يعني في راتبة المغرب. إيش السبب؟ الله أعلم، بأن الإنسان يقرأ يقرأ في الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ في المغرب أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الآية أن السورتين هذول سورة التوحيد، سورة الإخلاص لله وسورة البراءة من الشرك، هذا هو. فأنت عندك شجرة الإيمان بقلبك، في قلبك شجرة الإيمان، شجرة الإيمان هذه ما أسقيتها كل يوم مرة مرتين تذوي وتضمحل وربما تموت، أن تتعاهدها بقراءة هاتين السورتين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم وليدي، براء تتبرى من المشركين ومن أصنام المشركين ومن معبوداته، قل هو الله أحد توحيد لله، قل هو الله أحد المنفرد بالعبادة والمنفرد بالخلق والرزق والصفات، الله الصمد، الناس يصمدون كلهم حوائجهم، كل أحد له حاجة هنا يقصد ولا يصمد إلا إلى الله، لم يلد ليس له آخر، ولم يولد ليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ما له مكافي ولا له نظير ولا له نديد ولا له شبيه. الإنسان يغذي شجرة الإيمان في نفسه بهاتين السورتين، سورتي الإخلاص، هذا يوم أنه جعلت في أول الليل وفي أول النهار، لأن الإنسان إذا ما تعاهد نفسه ينسى ومن فاته شيء منها من الرواتب سن له قضاءه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. يعني عاد إذا فاتك شيء من الرواتب يستحب لك أنك تقضيها لا تهملها، إلا إذا كثرت الصلوات، إنسان مثلا أصابه غيبوبة ولا صلى أيام طويلة ما صلى، ثم أراد أنه يقضي الصلاة، إذا كان بهذا المثابة وبهذا الشكل ما يصلي معها الصلوات هذه الرواتب لا يصليها، بل يصلي الفرائض، يقتصر على الفرائض. وسن له قضاؤها كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعده، وقيس الباقي عليه، وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكره، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فريضة وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر. طيب متى وقت الرواتب هذه؟ ما هي أوقاتها؟ وقت الراتبة متى؟ قال لك وقت الراتبة إذا دخل وقت الفريضة. يعني لو قال إنسان أنا بصلي راتبة الظهر قبل الأذان قبل زوال الشمس، كنا ما صح، صحت صلاة لكن نعتبرها صلاة تطوع، صلاة مطلقة، يعني صلاة فلا يصح إنك فلا تنعقد أو فلا تصح راتبة ظهر حتى تزول الشمس، إذا أذن الظهر صلى الراتب، قبل ذلك ما تصح. لو أراد الإنسان يصلي راتبة الظهر قبلها ما صح، قلنا ما دخل وقته، عشان قال أنا عجل أبي من حين أصلي صلاة الظهر بروح أركب سيارتي واروح، الآن أنا أبصلي الراتبة قبل الصلاة وبعدها، أبصلي هنا الآن كله، أبصلي ركعتين أو أربع قبل الصلاة والركعتين اللي بعد الصلاة أبصلي هنا الآن حتى أن يصلي وأمشي، قلنا ما يصح، قلنا صلاتك هذه ما هي راتبة للظهر بعدها، ما يدخل وقتها إلا بعد السلام، ما يدخل وقتها إلا بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. إذا صليت الظهر دخل وقت الراتبة الأخيرة. صلاة المغرب، راتبة المغرب ما تصح إلا بعد الصلاة. صلاة العشاء بعد صلاة الفجر تصح قبلها إذا دخل الفجر. لو صلىها الإنسان يوم صلى صلاة الفجر، يوم صلى صلاة الليل، صلى صلاة الليل، قال أنا من حين أبي أسمع الأذان بقوم أصلي الفجر، إذا أصلي الركعتين الفجر قبل طلوع الفجر. قلنا ما يصح، ما تصح أن صلاتك ما هي ركعتين، ما هي سنة الفجر، ما تدخل سنة الفجر إلا إذا طلع الفجر. إذا طلع الفجر دخلت سنة الفجر، قبل ذلك ما صح. لها وقت محدد لهذه الصلوات، أوقات محددة مثل أوقات الفرائض. مثلا إنسان جاء ووجد الناس يصلون الظهر ولا تمكن من صلاة الراتبة قبل الظهر، قال بصليها بعد الظهر. قلنا نعم صليها بعد الظهر، لكن تعتبر قضاء ما هي أداء، أداء قبل الصلاة. أما بعد صلاة الظهر فيه قضاء، أنت الآن تقضي راتبة الفجر، تقضي راتبة الظهر، تقضي راتبة الظهر، لأن فات عليك وقتها، فات عليك وقتها. يقول وسن له قضاء وقضاء الوتر. أين قال وقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، والسنن غير الرواتب. لكن متى يخرج وقتها، وقت الرواتب؟ قال ما يخرج إلا إذا خرج وقت الصلاة. مثلا إنسان صلى الظهر قال والله أنا هالحين عجل، ماني مسلنا الراتب، أنا عجل ماني مسلنا الراتب، أبا أصلي الراتب بعد ينتهي الشغل. صحيح، ما دام ما خرج وقت الظهر تصليها أي وقت يكون. مثلا المغرب، يعني صلى المغرب قال الآن بتعشى وبكذا وبعد هذا أقوم وتوضأ، وإذا أردت الخروج صلاة العشاء قبل وقت العشاء أصليها، يجوز. صلى العشاء قال ماني مصلينا الراتبة إلا عند النوم، إذا بغيت أنام أتوضأ وأصلي الراتب، يصح. فهي باق وقتها حتى يخرج وقت أصلها، وقت الصلاة المفروض، كل هذا باقي. هذه الرواتب، إهل شيء اسمه السنن، ما هي رواتب، سنن فضائل، ما هي راتبة. هذه ما يستحب للإنسان أنه يداوم عليها ويجعلها مثل الراتبة، يصليها ما يخليها أبدا، ها؟ ما يخليها أبدا، لا، يصليها ويتركها، يصليها ويتركها. قال مثل إيش؟ قال لكن ما من دخول وقت، وكل سنة بعد الصلاة من قبلها إلى خروج وقتها. السنن غير الرواتب 20، هذه غير الرواتب، 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، غير السنن الرواتب. قال جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتين بعد أذان المغرب. يعني هذه السنن اللي 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، هذه ما هي رواتب ولا لها من الفضل ما للرواتب، ما لها هذا الفضل، لا أبدا. لكن الإنسان يفعلها تارة ويتركها تارة أخرى، يفعلها وهكذا. وكذلك السنة بعد أذان المغرب، إذا أذن المغرب يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب. ثم قال في السائزة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني صلوا أو لا تصلون، مرة صلوا ومرة لا تصلوا هذا بعد المغرب، حتى لا تكون إيش، حتى لا تكون راتبة مثل الرواتب التي لا تترك، لا هذه تصلى وتترك. هذه هي الصلوات، هذه الصلوات الرواتب والسنان. طيب عندنا شيء اسمه صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل هذه يقول وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني هذا غير الأشياء التي ذكرناها، المراد فيها التطوع المطلق، التطوع لمال السبب، بس الإنسان يقوم ويصلي من دون أسباب، هذه صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة الليل سر بينك وبين الله، ما أحد يطلع عليها، فهذه إخلاص. الأمر الثاني إن الليل سكن، والليل الناس محتاجين للراحة، محتاجين للنوم، فإذا الإنسان آثر طاعة الله تبارك وتعالى وصار يقوم ويصلي بالليل ويدع راحته ويدع فراشه ويدع أهله، ما في ذلك إنه شيء عظيم. الأمر الثاني إنها أقرب للخشوع وحضور القلب، لأن الإنسان بالنهار يرى الناس رائحين ويرى الأشياء وكذا، لكن في ظلام الليل الدنيا هاجدة وساكنة، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال في آية أخرى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني الناشئة هي التي تكون بعد النوم، ينام الإنسان ثم يصحي ينتبه، يصير بنشاط، يصير مستجم، مستجم من راحته، في هذه الساعة يتواطأ القلب واللسان، يصير القلب يستحضر معاني كلام الله ويستحضر الصلاة وما فيها من ذكر وتلاوة وتسبيح وتهليل ودعاء وغير ذلك، فهذه هو اللي جعل أن صلاة الليل هي أفضل من صلاة النهار. ولذا قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة، المكتوبة المراد فيها الصلوات الخمس، المكتوبة يعني المفروضة، المفروضة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. طيب أي الليل أفضل، أوله وسطه آخره؟ يقول لك وأفضله وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه، إذا انتصف الليل قام الإنسان صلى ثلث الليل حتى ينام السدس الأخير، السدس الأخير ينام حتى يستجم وحتى يعني ينشط على صلاة النهار، على صلاة النهار. يقول وأفضلها أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني إن الإنسان إذا قام يصلي الليل يصلي للركعتين يتنشط بهن ويكون مفتاح للصلاة، ركعتين يخففهن ثم يدخل في الصلاة إذا أراد التطويل وإذا أراد الدعاء وإذا أراد يكون هكذا. وما هو الليل؟ الليل متى أوله ومتى منتهاه؟ قالك أوله الغروب، إذا غربت الشمس دخل الليل الشرعي، هذا هو الليل. من حين تغرب الشمس فالإنسان دخل في الليل. متى منتهاه؟ إذا طلع الفجر الثاني. عندنا فجرين، فجر أول يسمونها الفجر الكذاب، وفجر ثاني والفجر الصادق. الفجر الأول يمتد عمود في السماء، يأخذ ربع السماء ثم يضمحل حتى يزول. والفجر الصادق لا، يمتد في الأفق، يمتد في الأفق الشرقي حتى يظهر ويكبر. هذا فصلاة في الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو الليل. اقسمه ثلاثة أقسام، اقسمه أولا قسمين، نم القسم الأول أو آخر جسمه، ثم النصف الثاني صلى الثلث الأول منه، والسدس السدس الأخير تريح فيه لتأتي بصلاة الفجر بنشاط واستجمام. ولهذا قال: ووقته أي الغروب، من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. يعني ما يستحب للإنسان أنه كل الليل يقوم، كل الليل يتعب نفسه، كل الليل يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاعتدال، يقول: لنفسك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. ما هو كل الليل تصلي ثم تغفل عن أهلك، تنهك أعصابك، تنهك بدنك، تنقطع عن معيشتك. لا، صل ما تيسر. جاء رجال إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، يسألون عن العبادة، عن عبادة النبي عليه الصلاة. فلما أخبرتهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعبادة استقلوها، شافوا أنها قليلة، فقالوا: إيه، النبي صلى الله عليه وسلم رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مثل قولة ما هو حاجة، ما له حاجة أنه يتعب نفسه بالعبادة، رجل مغفور له. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الكلام، قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فأنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التنطع والتعمق في الدين هذا مكروه، هذا مكروه. الإنسان يصلي طاقته ويصلي ما كتب الله له، ولا ينهك نفسه ويتعب نفسه. ولهذا قال: ولا يحيك الليلة كلها إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان. حتى ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ما ورد أنها تقام أبدا، ما ورد فيها القيام كل الليل، يصلي الإنسان يصليها كغيرها. وصلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، ما يسردها كلها إلا شيء ورد سرده، مثل صلاة الضحى، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات بسلام واحد، ثمان ركعات بسلام واحد. الإنسان مخير بين أنه يصليها ركعتين وبين أن يصليها ثمان ركعات. ومثل معدون عن اثنين اثنين، ومعناه من المكرر وتكرير لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما ما يرد تطويله. يعني يكون الإنسان يصلي مثلا الصلاة مثلا صلاة الليل بركعتين ويجلس يطيل القراءة جدا جدا، والركوع يطيله جدا جدا، والسجود طيل جدا، هذا أفضل منه أنه يصلي صلاة معتدلة ما هي طويلة ولا هي خفيفة، تصير صلاة معتدلة، وأنه يصلي عدة ركعات أفضل من أنه يطيلها بركعتين، أفضل ذلك. كثرة ركوع وسجود أفضل من التطويل، تطويل القراءة وتطويل الركوع والسجود. يقول وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجد إلا في الآخر فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة. يعني يقول إنه إن أراد أنه يصلي أربع ركعات بالنهار بسلام واحد يجوز له ذلك، لكن لا يصليها كصلاة الظهر، يقرأ بعد الفاتحة بالركعتين بسورة أو آيات من القرآن والركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، لا، كلها يقرأ بعدها.